اسألوه قولوله فكروه واديك سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوه واسألوا فكروا واديك سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوا شوفوا الحقيقة فين ومين اللي ابتدى اخر صابر السنين اسمع من ده وده مين يغضب كده اسمع من ده وده مين يغضب كده اسمع من ده وده روحوا له واسألوا قولوا له فكروا واسألوا فكروا اديك سمعتوا مني ايه لو تسمعوا وتحاولوا ترجعوني أكيد حقلقوني وتحاولوا ترجعوني علشان كذاب وظالم ولا حاجة تغيروا حاولوا تستفسروا من غير ما تفكروا أكيد حقلقوني وتحاولوا ترجعوني وأكيد هتغلطوني وتحاولوا ترجعوني علشان كذاب وظالم ولا حاجة تغير شوفوا الحقيقة فين مين اللي ابتدى آخر صابر السنين أسمع من ده وده مين يرضى بكده أسمع من ده وده مين يرضى بكده اسمع من ده وده روحوا له واسألوا قولوا له فكروا واسألوا وفكروا اديكوا سمعتوا مني